الله وبركاته. القرآن الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه القرآن، ومن أراد الآخرة فعليه القرآن، ومن أرادهما معا فعليه القرآن. فهيا أيها الإخوة المؤمنون نلتف حول مهجة القرآن الكريم حول محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم آيات كلمات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الزيدي قارئ الدعوة للدول العربي والمقيم بالنخاع الشرعية، تليفون المنزل 33-46-24-30. فليتفضل مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وكم أهلنا قبلهم من قبل وكم أهلنا عليك القرآن وكم أهلكنا قبلهم من قبل إلا تذكرة لمن يخشى بسم فإنه يعلم السر الله الله لا فاستمع لما يقال قال هي عصاي

اقذفيه في التابوت وألقيت عليك محبة اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فقولا له قولا لينا فقولا love. الله العظيم.